السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيتها الوجوه الكريمة، أيها الكرام والكريمات، نحن في هذه الليلة المباركة مع الدرس 11 من دروس دورتنا الحديثية المباركة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه هو البر الرحيم. وكنا قد ابتدأنا في ذكر كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أجل التأصيل لأمر الخلاف حول الإسناد المعنعن، وذكرنا في الدرس الماضي تحرير وجه الخلاف، أن الراوي الثقة الذي عاصر شيخه ولا يعرف بتدليس، ولا يوجد عندنا دليل على السماع أو عدمه، الإمام مسلم رحمه الله تعالى يحمل ذلك على الاتصال، بينما مذهب إمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري وشيخه الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى لا يحملان ذلك على الاتصال إلا إذا ثبت عندهما أن الراوي قد سمع من شيخه ولو مرة واحدة. ثم بدأنا في ذكر كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقلت إن الإمام مسلما استدل على مذهبه بأربعة أدلة، مع أنه قد شنع في بداية كلامه على المخالف، وقلنا إن هذا من حدة الإمام رحمة الله تعالى عليه، وأن العالم إذا تشبع قلبه بمسألة من المسائل فإنه يدافع عنها ولو هاجم المخالف. وذكرنا بعضا من الأمثلة، سواء كانت من أهل عصرنا أو من غيرهم، التي تبين ذلك. طب ما هي، قبل أن أذهب إلى كلام الإمام مسلم، ما هي الأدلة باختصار التي استدل بها الإمام مسلم، أو بمعنى أدق، ما هي الأصول التي بنى الإمام مسلم مذهبه عليه؟ الأول ادعاء الإجماع على قبول المعنعن، أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن الذي هذه صفته مطلقا من غير تقييد بشرط السماح. ادعاء الإجماع على قبول السند المعنعن الذي هذه صفته مطلقا من غير تقييد بشرط السماع ولو لمرة واحدة مع السلامة من التدليس، وهو أعم أدلته، مع السلامة من التدليس وهذا أعم أدلته، يعني أن مسلما ادعى الإجماع على مذهبه الذي ذهب إليه، أن الراوي الثقة المعاصر الذي سلم من التدليس ولم يوجد عندنا دليل على أنه سمع من شيخ أو لم يسمع من شيخ أنه يحمل على السماع، ادعى الإجماع على هذا. طبعا عندما يسوق مسلم الإجماع لابد أن يقف العالم وطالب العلم الذي يأتي بعده في يعني يقف حائرا أو أن يسلم له. الدليل الثاني أو الأصل الثاني عدم إثبات الصحة، نفي الصحة، عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن، عدم إثبات الصحة أو نفي الصحة عن أي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره. عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لما كان تجويز الإرسال، لأنه يمكن أن يقع إرسال في هذا السند أو انقطاع. فاشترط مسلم، طالما أنكم تشترطون هذا الشرط إذن في المقابل يجب أن نثبت يعني أن لا نثبت صحة حديث ورد بإسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله لآخره لإمكان جواز الإرسال، إن الراوي من الممكن أن يرسل حتى ولو لم يكن مدلسا، أنه من الممكن أن يرسل. الثالث الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض، أنه ساق الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل بمجرد المعاصرة فقط. يعني يقول إذا كان الصحابة، يسوق الإجماع عن الصحابة، إذا كان الصحابة هذا إجماعهم وهذا واقعهم وهذا عملهم، فبالتالي من اشترط هذا الشرط يكون قد أتى ببدعة. يعني أنه الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض، أن العلماء أجمعوا على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث عن لقاء أو سماع، بل بمجرد المعاصرة. الأمر الرابع أو الأصل الرابع أو الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين. ادعاء الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس، الذين سلموا من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم. إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع، وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضوان الله عليه. إذن أرجع أعيد، وهذا الذي سيدندن حوله مسلم فيما سنقرأه عنه إن شاء الله. الأول ادعاء الإجماع على قبول المعنعن، يعني السند المعنعن الذي هذه صفة مطلقا من غير تقييد بشرط السماع ولو لمرة واحدة مع السلامة من التدليس، وهذا أعم أدلته. الدليل الثاني أو الأصل الثاني نفي الصحة أو عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال. طالما أنكم لا تقبلون فنحن أيضا يلزمكم ألا تقبلوا إسنادا معنعنا إلا بالسماع من كل راو عن شيخه، وإلا من الممكن أن يروي أن يرسل الراوي عن شيوخه. الثالث أن العلماء أجمعوا على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث ولا طلب عن لقاء أو سماع، بل بمجرد المعاصرة فقط. نفس المسألة دعا الإجماع في أحاديث من؟ التابعين، على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم لهم اللقاء ولا السماع كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأصول الأربعة التي بنى عليها الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري مذهبه في قبول السند المعنعن الذي رواه ثقة عاصر شيخه لم يوصم بالتدليس، وليس عندنا دليل على عدم السماع ولا على السماع. طيب أعيد الأدلة مرة ثانية، هذه الأدلة الأربعة، هذه الأصول دلل عليها أيضا بأسانيد وأمثلة وضرب عليها أمثلة، فكان من الواجب على العلماء، يعني كان الواجب أحد أمرين: إما أن يقبلوا مذهب مسلم وأن يسلموا لكلامه، وإما أن يعترض عليه بأدب وبتغطير لأنه أحد أئمة المسلمين. طيب، وأن ينظر في هذه الأدلة هل يسلم له أم لا يسلم، وهل الأدلة التي استدل بها على هذه الأصول أدلة صحيحة لا يأتيها خطأ ولا يعتريها أم أن بعض الأخطاء وقع في الاستدلال بها الإمام مسلم. تعالوا بنا نعيش أولا مع كلامه ثم نعرج على رد الإمام ابن رشيد الفهري الذي نتعلم منه كيف يكون الرد على الأئمة والعلماء بأدب وتوقير وتقدير أولا، وثانيا بأدلة، بمناقشة الأدلة التي يسردها وبيان ما فيها من خطأ مع ترجيح القول الصواب. فالأقوال ليست، يعني مثلا الآن تجد بعض إخواننا كما قلت من قبل مثلا في مسألة فقهية يترك الأدلة ويسوق المذاهب، والمذاهب الفقهية شيء ومذهب الإمام شيء آخر في بعض الأوقات، يعني قد تجد في المذهب الواحد اختلافات بين أقوال المتأخرين وأقوال الإمام المؤسس الذي أسس هذا المذهب أو الإمام الذي يعني اتبعه تلاميذه ولم يقصد هذا التأسيس. فهنا لابد من تحرير الكلام، تحرير مذهب الإمام، ثم لا بد من النظر في أدلته، ثم لا بد من النظر في الراجح في المسألة. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا. ويلزم من اللقاء السماع، أما اللقاء المجرد لو ثبت أنه التقاه لقاء مجردا ولم يسمع منه شيئا فهذا اللقاء أيضا ما زال على الانقطاع، أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ يعني هذا الشرط، نحن وأنتم اتفقنا على حديث، على قبول الحديث المعنعن، لكن أنت زدت شرطا وهو شرط السماع ولو لمرة واحدة، فهل وجدت أحدا من سلف الأمة يشترط هذا الشرط؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، ائتنا بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف، إن ادعى أنه يجد من أقوال السلف من يؤيد مذهبه بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، طولب به، فمن هو؟ سم لنا هذا الذي اشترط هذا الشرط والسماع ولو لمرة واحدة، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. إذن الإمام مسلم يدعي الإجماع على قبول السند المعنعن من غير شرط السماع، وأن شرط السماع لا يعلم عن أحد من السلف، والذي يقول بهذا القول نطالبه: من سلفك؟ فإذا قال قلنا سمه، يعني من سلفك؟ إن قال لي سلف قلنا سمه لنا، فلن يجد سلفا له في هذه المسألة. إذن هو يدعي الإجماع على قبول الإسناد المعنعن، وأن القول باشتراط ثبوت السماع ولو لمرة واحدة أن هذا الشرط شرط زائد عن المتفق عليه، وأنه لا يعلم سلف لهذا القائل الذي ادعاه في عصره، ولم يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: وما ذاك الدليل؟ يعني إن ادعى سلفا قلنا من هو، وإن ادعى دليلا قلنا أين هذا الدليل؟ فإن قال قلته، وعليكم الصحة والبركات، فإن قال قلته، لو ركعت ركعتين أفضل، فإن قال قلته: لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. يعني يفترض، انظر الإمام مسلم ماذا يقول، يقول: نحن لو طالبنا المخالف بالدليل فلن يجد، وإن طالبناه بسلف فلن يجد، ولو وجد دليلا، طيب ولو وجد دليلا يعني فما هو هذا؟ نعم، قد يدعي المخالف دليلا، ما هو؟ يقول إنه بحث، يعني هكذا يفترض الإمام مسلم في المخالف، أنه يقول إنه بحث في رواة الأخبار قديما وحديثا، فوجد إن بعض الرواة يروون أحاديث عن شيوخ لم يروهم، في أحاديث شيوخ لا عن يروون أحاديث عن شيوخ لم يروه، طيب، ولم يسمعوا منهم قط. فلما رآه مستجاز رواية الحديث بينهما كذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا بالاتفاق عند يعني مسلم يقرر هذا مع خصمه. خصمه يقول احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، يعني السبب الآن لن يجد سلفا، ثانيا لن يجد دليلا، وإن بحث عن دليل فافترض مسلم أنه يقول إن إنني عندما وجدت الرواة يروي بعضهم عن بعض ولم يسمع في بعض وبعضهم لم يسمع من بعض ولم يره، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس يعني أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت أن أزيد هذا الوصف الذي هو السماع ولو مرة واحدة. هذا سيأتي، نحن ننقل الآن، يعني أريد ماذا؟ أريد أن أحرر لكم أولا الخلاف وأدلته وقول مسلم. وكما قال علماء الأصول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنحن نريد نفهم هذه القضية الشائكة لما وراءها. يعني الآن هل نأخذ بمذهب مسلم؟ وأي حديث لا يعلم فيه السماع يصحح؟ أم نحتاط ونأخذ بمذهب ابن المديني والبخاري؟ وإذا نص العلماء على أن فلانا لا نعلمه سمع عن فلان، فهل يتوقف في صحة الحديث ولا يعمل به أم يصحح على مذهب مسلم؟ فهي المسألة، لا تتعجلوا إن الكلام سيطول قليلا، من أجل أنا أصلت لكم إن الأدلة وضعت لك أدلة مسلم، واجعلها دائما نصب عينيك. ثم هو إمام كبير، فعندما يدعي الإجماع لا بد من نقض كلامه أن يكون بأدلة في غاية الوضوح والبيان. يعني انظر هو ماذا يقول. مسلم يقول إنه لا يوجد لهم سلف ولا يوجد عندهم دليل، وأقصى غاياتهم أن يدعي أن بعض الرواة يرسلون، اترك التدليس الآن، فطالما أنه يرسل إذن احتاج للبحث عن السماع. وسيرد مسلم عليه في هذا القول الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي ذلك بذلك جميع ما يروي عنه بعده. يعني إذا أنا تأكدت واطمأننت أنه سمع منه فأحمل المعنعن على المسموع. هكذا يفترض مسلم في دليل الخصم، أن الخصم يقول لما كان المرسل، لما كان الرواة يرسل بعضهم عن بعض من غير لقاء ولا سماع ولا رؤية، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت أن أثبت مسألة السماع ولو في خبر واحد. فإذا كان قد سمع منه في الجملة وليس بمدلس حتى آمن، يعني مسألة عدم التدليس مهمة جدا. لماذا؟ لأنني سآمن من تدليسه. فإذا عنعنى وهو قد سمع منه في الجملة، إذن هذه الأحاديث تحمل العنعنة على السماع، تحمل العنعنة على السماع، لأنه غير مدلس. قال فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، يعني توقفت فيه. إذا غاب عني إثبات السماع ولو لمرة واحدة فعند ذلك أتوقف في الخبر ولا أعمل به ولا أصححه. هذا كلام من؟ كلام خصم مسلم الذي افترضه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، لإمكان الإرسال فيه، والإرسال هنا بمعنى ها؟ لا، الانقطاع. الإرسال هنا بمعنى الانقطاع ليس بالمعنى المصطلح عليه، لأن المرسل والمنقطع كان يطلقان في الزمن الأول بمعنى واحد. نعم. قال الإمام أبو الحسين رحمه الله: فيقال له أعيد، لأن أريد أن أثبت هذه المسألة وأن تفهمها جيدا. طيب، نحن ذكرنا أربعة أدلة أو أربعة أصول ستأتي. نحن في الأولى الآن في ادعاء مسلم الإجماع على قبول السند المعانى من غير شرط، وأن هذا الشرط لا يعلم عن أحد من السلف. هو يقول لا يوجد سلف لقائله ولا يوجد دليل، أقصى ما عنده أن يدعيه أن الرواة يرسل بعضهم عن بعض دون رؤية ودون سماع ولا لقاء، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. طيب، إذا كان بعضهم مرسل احتجنا أن نثبت السماع يعني في الجملة من أجل أن نحمل عليه بقية الروايات. يقول الإمام رحمه الله تعالى: طب إذا لم نستطع إثبات السماع فسنتوقف في هذه الرواية، في رواية هذا الراوي عن هذا الراوي مطلقا، ولا نحكم عليها بشيء، إنما توقف ومعناها عدم العمل بها. مفهوم الكلام؟ مفهوم ولا سرحت؟ ها؟ أعيد؟ طيب، ما هو الشرط؟ الآن أقوله، نحن ذكرنا الأدلة مسلم سنمشي معها طويلا لأنها ستناقش بالتفصيل. مسلم رحمه الله تعالى ماذا يقرر؟ صبروا نفسكم وانتبهوا معي، الآن نحن نحرر قضية من أخطر قضايا المصطلح والعلل، ويعني أنت تحرر قضية فلا بد من فهمها. الآن مسلم يقول إن بالإجماع إن السند المعنعن مقبول بالشروط هذه، وصاحبنا هذا جاء بشرط جديد لا يعلم عن أحد من السلف، وهو شرط السماع ولو لمرة واحدة. طيب، ثم يقول: نسأل من سلفك؟ لن يجد. نسأله ما دليلك؟ لن يجد. ثم افترض مسلم دليلا يدعيه الخصم، وهو أنهم وجدوا من الرواة من يروي عن شيوخ لم يرهم ولم يلقهم ولم يسمع منهم، إذن وجد الانقطاع في بعض الروايات. فصاحبه يقول: لما وجد الإرسال في بعض الروايات، طيب، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، الذي هو المنقطع يعني عموما، فإذا كان وجد انقطاع دفعني هذا للبحث عن هذا الشرط الذي وإثبات السماع ولو في حديث واحد، من أجل أن أحمل المعنعن على المسموع. وضحت؟ هذا كلام من؟ كلام مسلم أم كلام الخاص؟ إيه؟ لا، هذا كلام الخاص. ما أنا قلت إن مسلما افترض هذا على لسان الخاص وسيرد عليه. طب كيف يرد على هذا الكلام؟ قال رحمه الله تعالى: فيقال له، يقال لهذا المدعي: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به، إن كان الإرسال فيه لزمك، الشرط أو الدليل الثاني عند مسلم، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. الدليل الثاني يعني إذا كنت لا تثبت بسبب بعض الرواة الذين يرسلون عن مشايخ أو يرون عن مشايخ لم يروهم ولم يسمعوا منهم ولم يلقوهم، فيلزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى تثبت سماع كل راوي من شيخه، وإلا فكل الأحاديث المعنعنة تكون ضعيفة. وهذا فيه ما فيه، لأن كثيرا من الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة. طيب، فهو يقول مسلم يرد على هذا الافتراض، يقول إذا كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به، إن كان الإرسال فيه يعني ممكن أن يوجد فيه انقطاع، لازمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. السماع هنا اليقين هذا في الجملة أم بالتفصيل؟ لا بالجملة، بالجملة إن يقينا سمع هشام من أبيه، ويقينا سمع عروة من خالتي، ويقينا سمعت عائشة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقينا سمع هشام ابن عروة من أبيه، ويقينا سمع عروة من خالته، ويقينا سمعت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد؟ وضح الكلام إلى الآن؟ ها؟ مفهوم؟ طيب، أليس من الجائز ومن الممكن أن بعض الأحاديث لم يسمعها هشام من أبيه؟ يجوز. سمعها من أخيه مثلا، سمعها من أخي، سمعها من أحد آخر، فبدلا من أن يقول فسيقول عن أبي. إذن يلزمك في كل إسناد أن تثبت السماع. هذا الذي يريد أن يدندن الإمام مسلم حوله، حتى مع إثبات السماع باليقين يلزمك أيضا لإمكان تجويز أن يرسل. الآن هو سمع في الجملة، يقينا سمع، لكن هذا الحديث بعينه من الممكن أن يكون لم يسمعه من أبيه وأن يرويه عن أبيه مباشرة بالعنعنة. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ها؟ مفهوم؟ ضحكت. أعيد. والله أنا أقول نحن كطلاب علم ينبغي أن نفهم عن السابقين. طيب، والعلم كما قلت إذا تشبع برأس يدافع عنه بقوة، فمسلم يعني يريد أن يلزم الخصم ببطلان بأن قوله باطل، فيقول إن هشام بن عروة انتبه يقينا سمع من أبيه، انتبه معي، وأن عروة سمع من خالته عائشة، وأن عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هذا. طيب، إذا كنت تشترط السماع في الجملة، طب ما هو من الممكن أن يرسل في هذا الحديث بعينه؟ يجوز أن يجوز. فرق بين يجوز، يعني هذا من باب الإلزامات. طيب، والإلزام في المناظرات، لذلك المناظرات يعني ما يؤخذ منها يعني إلا الفوائد، وإلا في بعض الأوقات إن العالم يقول بقول في أثناء المناظرة ولا يتبناه، إنما كما يسمى أهل العلم يقوله بحثا للمباحثة فقط، ومن باب يعني هل مسلم هو مسلم يريد أن يلزمه، فيقول له إذا كنت لا تقبل إسناد المعنعن إلا بالسماع ولو مرة واحدة، طب أنا أتيك يقينا بمن سمع، لكن هل يجوز على من سمع يقينا ألا يرسل؟ أم يجوز أنه يرسل؟ يجوز أنه يرسل. فإذا كان يجوز أن يرسل فيلزمنا ألا نقبل حديثا معنعنا أبدا إلا بالتصريح بالسماح، وهذا فيه من المشقة، وأنا وأنت لا نقول به. إذن اتفقنا، ها انظر هو كيف يستدرج، إذن اتفقنا على الإجماع على قبول الحديث ويدندن حول هذه المسألة. وضحت الآن؟ ها مفهومة؟ طيب. قال رحمه الله تعالى الأسلوب، يعني هو من فائدة دراسة يعني هذا الكلام، وأن فهم أن يعني ماذا أقول، أن نتأثر وأن نعايش أساليب الأئمة الكبار. يعني السبب هو كلام الإمام مسلم واضح، وأنا ذكرت لكم الأربعة الأصول التي بنى عليها مذهبه، لكن هذا هو الذي يدندن حوله، لكن طريقتهم تحتاج إلى أن نفهمها وأن نعيشها إن شاء الله، فيعني نصبر أنفسنا من أجل أن نفهمها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني، أن يكون يجوز أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فأيضا ممكن في أبيه عن عائشة. يعني من الممكن أن عروة، هو عروة يقينا سمع من خالته، لكن بعض الأحاديث من الممكن ألا يكون قد سمعها منه. طيب، سمعها مثلا من القاسم ابن محمد، سمعها من أمه لا عن أختها عائشة، فرواها عن خالته مباشرة. ورواية لاب العنعنة تدل على الإرسال، فإذا كانت تدل على الإرسال فيلزمك ألا تقبل حديثا معنعنا إلا أن يصرح فيه بالتحديث وأنت لا تقول بذلك. يعني هو يريد أن يلزمه، قل أنت لا، أنت تقبل كثيرا من أحاديث المعنعن، والدليل أنك تقبل الحديث المعنعن إذا سمع من شيخ مرة واحدة. طب أنا أتيك بمن سمع يقينا وكثيرا، لكن افترض أن في بعض الأحاديث أرسل، تقبل هذا أم لا تقبله؟ لا أقبله. إذن يلزمك ألا تقبل إلا الأحاديث المسموعة بين كل راويين. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. معنى هذا الكلام يعني أن هشام يقينا سمع من أبيه، وأبوه يقينا سمع من خالته، وعائشة يقينا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا؟ طيب، في بعض يجوز في بعض الأوقات أن هشام لم يسمع من أبيه؟ نعم. يجوز في بعض الأوقات إن عروة لم يسمع من خالته؟ نعم. فإذا كان هؤلاء مع لصيق علاقتهم جوزنا عليهم ألا يكونوا قد سمع بعضهم من بعض الأحاديث، مع أن السماع كثير. طيب، وأنه أرسل ولم يذكر الواسطة. طيب، فكذلك أيضا ممكن في غيرهم، وإن كنا قد علمنا سماعهم الكثير في الجملة، إلا أن هذا الحديث الذي لم يسمعه من أبيه وأبوه لم يأور ولم يسمعه من عائشة، ففي بعض الأوقات ينشط ويذكر الواسطة، وفي بعض الأوقات يأخذه الكسل ولا يذكر الواسطة. طيب، إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنه قد يرسل في بعض الأحيان ويصرح في بعض الأحيان. طب لماذا أنت تشترط هذا الشرط الصغير هذا؟ الآن الخصم لمسلم ماذا يشترط؟ السماع ولو مرة واحدة. طب أنا جئتك بمن سمع كثيرا، هل يجوز علي وأنت تخشى؟ هو كل هذا يناقش قضية الانقطاع، إن لما كان بعض الناس يرسل عن شيوخ اشترطت السماع ولو مرة واحدة من أجل أن أحمل المعنعن على المسموع. طيب أنا أجيئك بالضد. انظر لفقه النقاش، لفقه النقاش. مسلم قال طب أنا أجيئك بالضد، ما هو؟ سأتيك بمن سمع كثيرا جدا، هشام بن عروة عن عائشة، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. طيب سمع هشام من أبيه كثيرا جدا، وسمع عروة من أخالته كثيرا جدا. طيب هل يجوز أن هشاما في بعض الأحاديث يوجد واسطة بينه وبين أبيه؟ نعم يجوز. طب إذا كان قد عنعن هنا وحذف واسطة، فيلزمك ألا تقبل حديثا معنعنا إلا إذا صرح بالتحديث، لأن معناه أن هذا الحديث لم يسمعه هشام من أبيه مع كثرة روايته عنه. ثم نرجع لهشام أو لعروة. طيب إن من هشام أو غيره ممن أكثر عن البعض، أليس من الممكن أن ينشط في بعض الأوقات وأن يذكر الواسطة؟ نعم يجوز. أليس من الممكن أن يأخذه الكسل في بعض الأوقات وأن يرسل؟ نعم يجوز. إذن شرطك الذي اشترطت وهو السماع ولو لمرة واحدة شرط باطل، هكذا يقرر مسلم، لأنه لا فائدة فيه، لأن اتفقت أنا وأنت أحد أمري، إما ألا نقبل حديثا معنعنا أبدا إلا أن يصرح فيه بالتحديث، وهذا أنت لا تفعل، وإما أن تقبل ما أقول به وأن يقع الإجماع الذي ادعاه مسلم على قبول الإسناد المعنعن بدون هذا الشرط. طيب أذان، تفضل. الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقصد إذا أنت كنت تشترط هذا الشرط بسبب أن بعض الرواة قد يرسل، طيب، فمن الممكن أيضا أن الذين سمعوا في الجملة سماعا كثيرا أن يرسلوا أيضا بعض الأحاديث، وهذا أمر معلوم عن العلماء والرواة أن بعضهم قد ينشط فيذكر الواسطة وقد يكسل ويرسل الحديث، وهذا أمر معلوم. أرجو ألا تتعبوا، هذا العلم، هذا هو العلم. وأم تريدون أختصر؟ إيش رأيكم؟ أختصر؟ نحن يعني اشترطنا أننا نفصل، فإذا كنتم يعني يعني تتعبون، نستمر في التفصيل؟ طيب هات ما عندك. لا لا، هو تحرير وجه النزاع. ما هو إن هل يشترط؟ يعني نحن قلنا إن مسلما يرى، أنا أصلت في البداية أعيد كلامي ما قلت، أن الراوي الثقة المعاصر الذي روى عن شيخه وقد عاصره، يعني روى المعاصر ولم يعرف ولم يوصم بتدليس، وليس عندنا دليل على عدم على السماع أو عدمه، مسلم يحمل ذلك على الاتصال، البخاري وابن المديني يحملان على الانقطاع حتى يثبت السماع ولو لمرة واحدة. لماذا؟ اصبر. لماذا؟ لأنه إذا سمع في الجملة فيحمل العنعنة على السماع، خاصة أننا اشترطنا أنه ليس من المدلسة. طيب، إذا لم يكن قد سمع في الجملة فيأتي هنا نوع شك، يأتي نوع شك أنه لم يسمع. ولذلك لو أنك اطلعت في تواريخ البخاري خاصة الكبير تلحظ أنه يدندن حول مسألة السماع أكثر من أمر الجرح والتعديل. طيب، وسنجد كلاما كثيرا يعني إذا يعني وفق الله وتعرضنا لشيء من هذا سننبه أن الأئمة كثيرا ما ينصون سمع ولم يسمع، لكن نحن الآن نريد أن نمشي خطوة خطوة، وهو أن تفهموا كلام الإمام مسلم وأن تتصوروا هذه القضية الشائكة، بحيث يعني عندما يفتح الله عليكم جميعا في مسألة الحكم على الأحاديث وتتبع الطرق والكلام على الأسانيد يكون عندك تصور للمسألة. أيضا إذا فتح باب الكلام في هذه المسألة من قبل طلبة العلم الأفاضل المتخصصين يكون أكون قد أعطيتكم شيئا مما أوجب الله علي في فهم هذه القضية الشائكة. طبعا هنا يعني أنا اتفقت معكم على التفصيل. لماذا؟ التفصيل فيه خير كثير، أن تتصور هذه المسألة الشائكة بأدلتها وبالردود وبالأقوال، وإلا من الممكن أن نختصر. نعم، لا، دعنا في مقام الأول الدرس، أما مسألة إطالة الوقت فلا حرج إن شاء الله، أنا ما عندي اعتراض لو كنتم تستطيعون بعد العصر، لكن ما ستستطيعون الصبر عليه يعني من العصر إلى بعد العشاء في جزئية، فدعنا إن شاء الله يعني في القليل فيه خير إن شاء الله. طيب، أرجع إلى ما أنا بصرت الآن حتى لا نخرج، إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول لمناظرة أو لخصمة بمعنى أدق إنه لا سلف له ولا دليل عنده، وأقصى ما يوجد عنده من دليل ما هو؟ أنه سيقول إن بعض الرواة يروي عن شيوخ لم يرهم ولم يسمع منهم، فمن أجل ذلك اشترط السماع لو مرة واحدة من أجل أن يحمل ذلك عليه. هذا ما يقوله من دليل، يعني افتراض أن الخصم يقول. قال طيب أنا أتيك بما ينقض كلامك هذا، إن عندنا هشام بن عروة ابن الزبير يقينا سمع من أبيه، وإن عروة بن الزبير يقينا سمع من خالة عائشة، وإن عائشة رضي الله عنها يقينا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الممكن في بعض الأوقات في بعض الأحاديث أن هشاما لم يسمع من عروة؟ نعم، وقد وجد. الإمام مسلم لا يفترض افتراضات جدلية، إنما هناك رجل يبني على أسس وضوابط وأصول ثابتة. نعم وجد، فيضرب المثال وهو يعلم أنه موجود، حتى لو نفاه الخصم أثبته له، لكن طالما أنه يثبت معه إذن يستدل مباشرة فيقول إن أليس من الممكن. نعم يجوز. طب إذا كان يجوز فلا فائدة في اشتراطك هذا الشرط، لأن الذي يرسل في بعض الأحيان قد يكون سمع الكثير. فإذا كنت ما زلت تتشبث برأيك فيلزمك أن تثبت ألا تصحح حديثا معنعنا أبدا إلا إذا أثبتت السماع في كل حديث بين كل راويين وأنت لا تقول بذلك. والدليل أنك قبلت الحديث المعنعن بشرط أن يكون قد سمع مرة واحدة. طب لماذا يسمع مرة واحدة؟ لأحمل المعنعن على المتصل، خشية أن يكون أرسل في المعنعن. طب ما أنا أتيك بالذين سمعوا سماعا كثيرا جدا، يجوز عليهم أن يرسلوا أم لا يجوز؟ نعم يجوز. إذن لا فائدة في شرطك، وإلا يلزمك أن ترد كل حديث معنعن إلا إذا أثبتت السماع في كل إسناد. طيب، وأن الراوي قد ينشط ويذكر الواسطة بينه وبين شيخه وقد يكسل وأن يرسل مباشرة. قال وما قلنا من هذا موجود في الحديث الذي إنه ينشط في بعض الأوقات ويكسل في بعض الأوقات، مستفيض من فعل ثقات المحدثين وإمة أهل العلم. قال إن كنت تعلم فأنت تعلم، وإن كنت تجهل. أعطيك أمثلة إن هذا الفعل أنه ينشط فيذكر الواسطة أو يكسل فيرسل، هذا موجود بكثرة من فعل ثقات المحدثين وإمة أهل العلم. وسنذكر من رواياتهم. قال وأنا أتحفك بالروايات حتى يعني لا تطالبني بدليل. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. قال حتى أنت تدعي، لا أنا سأتيك بأدلتي التي تثبت وتثبت ما أقول. فمن ذلك بدأ يسرد أمثلة على ماذا؟ على الرد على المخالف في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الراوي قد ينشط فيذكر الواسطة وقد يكسل فيرسل. طيب يعني ينشط فيذكر الواسطة مع أنه قد سمع، فإذا كنت تشترط السماع ولو مرة واحدة ما هذا سمع كثيرا ومع ذلك أرسل. فإن كانت العلة الإرسال فقد أرسل من سمع. إذن هذا الشرط يريد مسلم أن يقول هذا الشرط لا قيمة لو أنه شرط باطل. فمن ذلك أن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني الإمام الكبير، وابن المبارك عبد الله ابن المبارك، ووكيعا وكيع ابن الجراح، وابن نمير عبد الله ابن نمير، وجماعة غيرهم رووا، انتبه، رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. انتهى الحديث. إذن عندنا أربعة من الأئمة الكبار، أيوب وابن المبارك ووكيع وابن نمير. ابن نمير اثنان، عبد الله بن نمير وابنه شيخ مسلم محمد بن عبد الله ابن نمير، فهو المراد هنا عبد الله ابن نمير. وجماعة يعني أن هؤلاء وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرم بأطيب ما أجد. انتهى الحديث. يقول مسلم رحمه الله: فروى هذه الرواية بعينها، هذا المتن بعينه. ماذا فيه؟ أن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما تجد، أي من الطيب. هذه الرواية بعينها رواها من؟ الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، عن هشام. هناك في الرواية الأولى هشام بن عروة عن أبيه، لا هنا عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة صلى الله عليه وسلم. إذن وجدت الواسطة أم لا؟ هو ماذا قال؟ قال هشام بن عروة سمع يقينا من عروة، وعروة سمع يقينا من عائشة. طيب يجوز إن هشاما في بعض الأوقات يروي عن يعني يروي عن غير يعني يروي عن واسطة عن أبيه، يجوز. والدليل أن بعض الرواة قد ينشط فيذكر الواسطة وقد يكسل فيحذف الواسطة. قال: وأنا آتيك بالأمثلة. حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحل والحرمة بأطيب ما تجد، طيب رواه عروة عن عائشة، ورواه هشام مباشرة عن عروة في رواية من؟ في رواية إيش؟ رواية وكيع ابن نمير ووكيع ابن المبارك ليس ابن سعد، لا رواية السختيان، أيوب وابن المبارك ووكيع وابن نمير وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طيب خالفهم الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأسامة حماد بن أسامة، فرووه عن هشام قال: أخبرني. إذن صرحنا بمن أخبر؟ عثمان بن عروة، يقصد أخاه عثمان، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أثبت مسلم رحمه الله أن هشاما أرسل في هذا الحديث، وأنه سمعه من من؟ من أخيه عثمان، أنه سمعه من أخيه عثمان ولم يسمعه من أبيه رحمة الله تعالى عليه. قال مثال آخر، هذا المثال الأول. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائط. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن من سادات التابعيات عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هشام بن عروة رواها عن أبيه عن من؟ عن عائشة، مع أن الزهري رواه، روى الرواية مالك الإمام مالك رواها عن الزهري عن عروة عن عائشة أم عن عمرة؟ لا عن عمرة. إذن هنا عروة سمعها من عائشة، بينهما واسطة. وإذن هذا الدليل الثاني، إن هشاما روى مرة الحديث عن أبيه، وفي الرواية الثانية صرح بالإخبار أنها عن من؟ عن أخي عثمان. طيب نأتي لعروة عن عائشة، هشام بن عروة عن عائشة، طيب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إليها رأسه فترجله يعني تمشط ويحاء. هذه الرواية بعينها رواها الإمام مالك عن الإمام الزهري عن عروة. إذن الزهري خالف من؟ خالف عروة، فعروة رواها عن عائشة مباشرة في رواية هشام، بينما عفوا الزهري خالف هشاما في عروة، فهشام رواها عن أبيه عن عائشة مباشرة، والزهري رواها عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دليل ثالث. هشام عروة عائشة، والثاني مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة، يعني اختلف عن على عروة، فهشام يروي عن عروة عن عائشة، والزهري يروي عن عروة عن عمرة عن عائشة، يعني أثبت الواسطة بين عروة وبين عائشة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن. فهمتها؟ أعيد الآن. عروة روى عنه، خلاص عروة هشام روى عنه عن عائشة، الزهري روى عنه عن عمرة عن عائشة، يعني الزهري أثبت الواسطة بين عروة وبين من؟ وبين عائشة، بينما هشام قد حذفها. وضحت؟ لا أمثلة فقط، لكن في مثل هذه الحالة، يعني في مثل هذه الحالة نقول إنه رواها على الوجهين، فإن عروة يعني عروة إمام كبير، ولا يمنع مانع من أن يكون قد سمعه من عمرة ثم تثبت فيه من خالته، أو أن يكون هشام فعلا قد أرسل في هذه الحالة وقال عن هشام عن عروة عن عائشة مباشرة. من الممكن، ما نحن يعني هذا نحن لسنا في مقام الترجيح الآن، نحن الإمام مسلم يضرب أمثلة أن الراوي في بعض الأوقات قد ينشط ويذكر الواسطة، وفي بعض الأوقات قد يكسل ويرسل. طيب المثال الثالث الذي سأذكره، وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة، أخبرني، انتبه، الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. إذن الزهري وصالح رواه عن أبي سلمة عن من؟ عن عائشة مباشرة. يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. إذن أبو سلمة في رواية الزهري وصالح ابن أبي حسان، أبو سلمة عن عائشة مباشرة ومعنعن، بينما في رواية يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته. إذن تصريح بالإخبار هنا وهناك بالعنعنة، يعني في رواية الزهري وصالح أن أبا سلمة عن عائشة مباشرة، في رواية الثانية التصريح بالإخبار أبو سلمة عن عمر بن عبد العزيز أنه أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة كل هذه الأمثلة ليثبت الإمام مسلم أن الراوي في بعض الأوقات قد ينشط ويذكر الواسطة، وأوقات يكسل ولا يذكر الواسطة. قال رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا كم مثالا؟ ثلاث. الرابع مثالا عن هشام بن عروة وكيف أنه وقعت الواسطة عنده بعثمان، مثال في عروة وأن الواسطة عنده عمرة، مثال في أبي سلمة وأن الواسطة عمر، أن الواسطة عمر بن عبد العزيز وعروة عن عائشة. وروى ابن عيينة وغير سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. يعني ابن عيينة، الدليل الرابع في حل لحوم الخيط. طيب ابن عيينة روى عن من؟ عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم لحوم الخيط وحرم عليهم لحوم الحمر. طيب فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن عمرو بن دينار عن محمد بن علي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الملقب ابن الحنفية. أنا أخشى يكون هذا محمد ابن علي ابن الحسين الملقب بالباقر وهذا أولى والد جعفر الصادق محمد ابن علي ابن الحسين والذي نعم ايه نعم صغير معك تقريب محمد بن علي بن الحسين لا هو الوفاة بس الوفاة أصل من الرابعة يعني من أواسط التابعين من؟ طيب ومتى توفي جابر بن عبد الله؟ توفي جابر بن عبد الله بعد سنة 70 عن 94 عاما يعني بعد 70 يعني لا هو محمد بن علي الباقر انظر الطبقة الرابعة عندك هي أواسط التابعين طب أواسط التابعين معناه أنه يدرك أمثال جابر لأن جابر تأخرت وفاته إلى بعد 70 لا هو محمد بن علي الباقر ليس ابن الحنفية ما تعجلت لما قلت أنه ابن الحنفية لا هذا محمد بن علي ابن الحسين بارك الله فيكم. طيب إذن حديث حل الخيط رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر مسلم في تثبيت قوله والرد على المخالف أربعة أحاديث حديثا أثبت فيه الواسطة بين هشام وأبيه وحديثا أثبت الواسطة فيه بين عروة وخالته وحديثا أثبت الواسطة في بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وعائشة وحديثا أثبت الواسطة في بين عمرو بن دينار معناه من أوثق الناس في جابر وبين جابر رضي الله عنه أرضاه. انظر لعمر بن دينار من أي طبقة أو متى توفي. قال رحمه الله تعالى وهذا النحو في الروايات يعني أن الراوي قد ينشط فيذكر الوسطة وقد يكسل فيرسل كثير سنة 20 و100 طيب يعني قريب من محمد بن علي مات بعده وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال يعني إذا كانت يعني العلة عندك إن كان الإرسال فما هذه أحاديث أرسل فيها وهي صحيحة لزمك ترك الاحتجاج إن كان الإرسال فيه لازمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. يعني هو يقول شرح العبارة مرة طويلة قليل. هو يقول إذا كانت العلة في عدم قبولك للمعنعن خشية الإرسال، ثم أنا أثبت لك أنهم يرسلوا بأنهم قد سمعوا، يعني عروة هشام يقينا سمع من أبي وعروة يقينا سمع من عائشة. طيب هذان الحديثان الأولان أبو سلمة يقينا سمع من عائشة، عمرو بن دينار يقينا سمع من جابر، ومع ذلك وجد في بعض الأوقات أنهم أرسلوا في بعض الأحاديث. فإذا كانت العلة عندك الإرسال، ثم هؤلاء قد أرسلوا، فأحد أمرين: إما أن تترك مذهبك الفاسد هذا، وإما أنك لا تقبل حديثا أي حديث معنعنا إلا أن يصرح فيه بالتحديث في شيخه، وهذا أنت لا تقول به، وأن العلماء ينشطون فيذكرون الواسطة في بعض الأوقات، ويكسلون فيرسلون في بعض الأوقات عن شيوخهم الذين قد سمعوا منهم، فإما أن تترك شرطك هذا، وإلا فيلزمك أنك لا تقبل حديثا معنعنا أبدا إلا إذا كان مصرحا فيه بالتحديث بين كل راو وشيخه، وأنت لا تقول بهذا، يعني أنت لا تقول بهذا، فيلزمك قبول مذهبنا الذي نقول بهذا. كذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول: كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف. الدليل الإجماع على على فساد هذا القول. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. ادعاء الإجماع من مسلم. نعم، يعني هو يقول إن هؤلاء الأئمة الكبار ما علمنا واحدا منهم يفتش عن موضع السماع كما ادعاه هذا المدعي، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. يعني هم كانوا يبحثون عن السماع، وهذا شيء عجيب جدا أن يقوله الإمام مسلم. طبعا نحن الآن نمشي وراء الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وعند الرد سنفاجأ بعجائب وغرائب. يعني هذا أمر عجيب جدا، كيف يقول الإمام مسلم هذا الكلام مع أنهم يعني وفوق كل ذي علم عليم رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. نعم. معنعنة. لا، ليست مرسلة، هي معنعنة. فمسلم ماذا يقول؟ يقول: إذا كنت تشترط السماع في حديث واحد وتحمل، لا لا لا لا، هو اشتراط السماع يعني ان الراوي يكون سمع من شيخ ولو مرة واحدة، اما مسلم فلا يشترط السماع، يشترط اننا لا نعلم لا نعلم، ما يوجد عندنا دليل على السماع ولا على عدمه، وأنه أيضا ليس بمدلس، وأنه يكون قد في عصر، أن يكون في عصر شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما كان تفقد، انتبه أنما يتفقدون وراء من؟ ويبحثون وراء من؟ وراء المدلسين. هذا فيها خطورة، يعني لا يبحث في السماء إلا وراء المدلسين فقط. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماع في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. يعني هو يقول إنهم ما كانوا يبحثون عن السماع في يعني ما بين الرواة وشيوخهم، إنما كان البحث عن من؟ عن المدلسين فقط. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. يعني هذا الكلام لا يوجد عن أحد من الأئمة ولا يوجد عن أحد ممن علمناه. يعني هكذا يدعي مسلم ويدندن مسألة الإجماع في أمرين: قبول المعنعن الذي هذه صفة، الأمر الثاني عدم إثبات الصحة لسند معين معنعن إلا إذا أثبت فيه السماع من أوله إلى آخره. وهنا يزيد أن العلماء والأئمة لم يبحثوا عن السماع إلا عند من؟ إلا عند المدلسين. أما غير المدلسين فلم يبحثوا في سماع الرواة والمشايخ بعضهم من بعض، إنما اكتفوا بالمعاصرة ولم يبحثوا في مسألة السماع. ثم رحمة الله تعالى عليه سيأتي للدليل الثالث أو الأصل الثالث، وهو الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض. فسيقول: وقد فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، وسيسوق الأمر الثالث. إذن نحن درسنا الليلة أصلين من أصول مسلم حتى نجمع الكلام. الأصل الأول أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن، طيب، من غير تقييد شرط بسماع ولا غيره، وبمرة واحدة ولا شيء. الثاني أنه أيضا لا يجوز أن نثبت الصحة لسند معنعن على كلامكم إلا إذا أثبتنا السماع في كل رواية، وهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم، لا مسلم ولا الخصم الذي يخاصمه ويناهضه ويدفع قوله الإمام مسلم. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه أن الراوي يعني إذا كان أنت يعني ما هي ما من سلفك؟ قال: لا سلف له. ما أدلتك؟ لا دليل عنده. ثم افترض دليلا، وهو أنه يقول إن يروون أحاديث مرسلة عن شيوخ لم يروهم ولم يلقوهم ولم يسمعوا منهم، طيب، فبالتالي أنا اشترطت السماع ولو لمرة واحدة من أجل أن أحمل المعنعن على السماع. فمسلم رحمة الله تعالى قال: أنا أقلب عليك هذا الدليل، آتيك بمن سمع يقينا ووجد الإرسال في بعض رواياته في بعض الأوقات، وذكر أربعة أدلة: هشام بن عروة عن أبيه، وأتى بدليلين في هذا السند، مرة في هشام يعني بواسطة وبدون واسطة، وعروة عن أبيه، وعروة عن عائشة بواسطة وبدون واسطة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بواسطة وبدون واسطة في نفس الحديث، وعمر بن دينار عن جابر بواسطة وبدون واسطة في نفس الحديث. ثم نبه أن الرواة قد ينشطون فيذكرون الواسطة، وقد يكسلون فلا يذكرون الواسطة ويذكرون ذلك معنعا. فإذا كنت تشترط ما زلت تشترط هذا الشرط، فيلزمك ألا تقبل حديثا معنعنا إلا إذا صرح فيه بالتحديث، وهذا أنت لا تقول وأنا لا أقول. طيب، أيضا ادعى مسلم رحمه الله تعالى أن الأئمة الكبار يرحمك الله كأيوب السختياني وابن عون ومالك ابن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء الفطاحل، لم يكونوا يبحثون عن السماع إلا في من؟ إلا في المدلسين فقط، أما غير المدلسين فلم يكونوا يبحثون عن سماع الرواة بعضهم من بعض، وإنما اكتفوا بماذا؟ بالذي يريد مسلم أن يؤصل له، وهو المعاصرة. طيب نقف إن شاء الله هنا، وأنه سيدندن حول الدليل الثالث أو الأصل الثالث. نعم يا محمد. لا، الإمام البخاري والإمام علي بن المديني يقولان نحن نريد أن الراوي سمع من شيخ ولو مرة واحدة، فإذا ثبت السماع ولو مرة واحدة يحمل المعنعن على المسموع. طيب ما لم يكن مدلسا، لماذا أحمل المعنعن على المسموع؟ لأنه غير مدلس. فمسلم أتى بالأربعة أدلة، أنه في بعض الأوقات حتى من سمع يقينا إذا كنت تخشى من الإرسال ففي بعض الأوقات يرسلون، وإن شاء الله نحن نؤصل أولا كما قلت نريد أن نتصور الكلام عن الإمام مسلم، ثم بعد ذلك نتصور أيضا الرد عليه والراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا للنار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.